أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل الحديث مع مدرسة كتاب الصلاة من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا إلى الكلام على باب كيفية الصلاة، وهو بيتكلم على كيفية الصلاة، يتكلم بقى على تقسيم الصلاة إلى أركان واجبات والمكروهات والمستحبات والشروط إلى آخر هذا. يقول: وهي على ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وتوارثته الأمة أن يتطهر ويستر عورته ويقوم ويستقبل القبلة بوجهه ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه ويخلص له العمل ويقول الله أكبر بلسانه، الله أكبر بلسانه. وهذه تسمى في موضع اتفاق الفقهاء بالتحريمة. واضح الأمر؟ اتفق العلماء على أنه لا بد من التحريمة في الصلاة، عشان حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ افتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا بد من التحريمة. التحريمة مقصود منها أن تفصل ما قبل الصلاة عن الصلاة، عشان يبقى أنت كده برا وجوه، بقى في كده أحكام جديدة طرأت عليك. لا بد من التحريمة، والتحريمة فرض في الصلاة باتفاق أهل العلم. لكن موضع الخلاف فين؟ في تعيين اللفظ الذي يتم به الانعقاد. الخلاف في حتة كلهم بيقولوا لا بد من إيه؟ من التحريمة حتى تنعقد الصلاة، إنما بما تنعقد التحريمة هو اختار المذهب الراجح، وده مذهب أحمد رحمه الله ومن وافقه، إن يقول الله أكبر. أحمد ومالك وأهل الحديث بيقولوا الله أكبر ولا يجزئ عيوها، ما فيش لفظة تانية غيرها تجزئ عند أحمد وعند المالكية وعند الشوكاني وطائفة من أهل الحديث. طيب، الإمام الشافعي رحمه الله بيقول ويجوز أن يقول الله الأكبر، لأن أسماء الله عز وجل كلها معرفة، وأكبر من أسماء الله عند الشافعي رحمه الله تعالى مش وصف، تمام؟ والله أكبر مبتدأ وخبر، تمام كده؟ فقال لك يبقى هنا أكبر زي الأكبر، فقال فيجوز أن يقول الله الأكبر. ما بيختاروش، قول بس لو عمل كده تنعقد عند الحنابلة وعند ما تنعقدش، وماش التكبير المطلوب خلاص كده. يبقى الخلاف في إن إيه اللفظ اللي هينعقد به التحريمة. الله أكبر على القول ده، وده الراجح إن شاء الله دليلا، الله الأكبر عند الشافعي رحمه الله، أي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل عند الحنفية. هتجيب أي اسم وتصفه بأي وصف من أوصاف التعظيم خلاص كده دخلت في الصلاة، تمام؟ فهنا بيقول لنا هو يقول بلسانه الله أكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ويضم معها إلا في ثالثة الفرض ورابعته. السنة المشهورة من فعل النبي هيقرأ الفاتحة ويضم معها، يعني قرآن تاني غير الفاتحة، سورة بعض سورة، آية آيات بعض آية طويلة، يعني ما يقوم به المعنى المتكامل وخلاص، آية بعض آية، سورة بعض سورة، سورتين، أكثر من سورة، فالأمر يسير. فهنا بيقولوا أن يضم معها، أن يضم معها يعني غيرها من القرآن، إلا في ثالثة الفرض ورابعته. يبقى هيعمل إيه؟ هيقرأ زائد على الفاتحة في الأوليين ويحذف في الأخرين. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما ولاه عمر رضي الله تعالى عنه على فين؟ على حمص، حمص الشام. فجاء أهل حمص يشكون سعدا رضي الله تعالى عنه إلى عمر، ما خللوش حتى قالوا لا يحسن يصلي، أبدا ما يعرفش يصلي، تمام؟ ولا يخرج إلينا إلا مش عارف قد إيه، مش في نعم، ويغيب عنا يوما في الأسبوع، ولا يخرج عند إلا بعد مش عارف قرب الظهر أو حاجة زي كده، إلا بليل مثلا. فكم لهم أنا في خدمة أهلي، مراتي مريضة طول النهار بعمل شغل الحاجة، وبعدين لما بفضى برأ له يعني ما فوتش يوم، تمام؟ وبغيب يوم في الأسبوع، أنا بغسل ما عنديش غسل واحد، بغسل وأقعد عريان على ما ينشف بلبسه تاني. وأما قولهم لا يحسن يصلي، فما أبالي أن أصلي صلاة رسول الله ك كان يقرأ في الأوليين ويحذف في الأخريين. يبقى هنا دليل المسألة الاقتصار على الفاتحة في الثالثة والرابعة حديث سعد بن أبي وقاص في شكاية أهل حمص إياه عند عمر وقوله وما أبالي أن أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ في الأوليين وأحذف في الأخريين. طب سؤال، الاقتصار في الحذف في الأخريين سنة دائمة لا تنخرم؟ لا، عند مسلم في الصحيح لعله من حديث أبي سعيد الخدري لما كن أوهمت بيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصص الظهر فكان يقرأ في الأوليين نحو من 60 آية في الظهر وفي الأخريين على النصف من ذلك وفي لفظ نحو من 30 آية وكان يصلي بنا العصر فيقرأ في الأوليين نحو من 30 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك وفي رواية ب15 آية. تمام كده؟ فهنا لما يقول يقرأ في الأوليين بكذا وفي الأخريين طبعا الفاتحة مش 30 آية قطعا بيقرأ زائد عن الايه؟ عن الفاتحة. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ايه؟ قال ان هو يقرأ في الأربع ركعات، فاتحة وسورة فاتحة وسورة فاتحة وسورة فاتحة وسورة. تمام؟ والسنة جمعا بين الأدلة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني هتبقى سنة مضطردة في ان هو يقرأ في الأربعة ولا سنة مضطردة ان هو يحذف في الأخريين. تمام؟ لكن السنة المضطردة أن يقرأ في الأوليين خلاص. طب لو اقتصر على الفاتحة في الأربعة الصلاة صحيحة، لما نتكلم في صفة صلاة النبي وكيفية الصلاة المنقولة إلينا قولا وعملا عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى بنقول دلوقتي حتى كمان من بديع فقه الشافعي رحمه الله بقول وإذا كان مسبوقا خلف إمام يحذف في الأخريين، والإمام بيقرأ في الأولى وسورة والتانية وسورة تالتة ورابعة الفتحة بس، فأنت جيت لحتة التالتة والرابعة قال أستحب له أن يقرأ في الثالثة والرابعة لنفسه حتى لا تخلو صلاته من قراءة. وفات السنة فين؟ في الأولى والتانية، لأن الإمام كان بالنسبة له تالتة ورابعة ما فيهاش غير قراءة الفاتحة، فما يبقاش أنت غرز بن عنك لحقت مع الإمام بالفتحة بس، ما يبقاش بمزاجك تخليها التالتة والرابعة الفتحة بس، استفيد بالسنة في الحتة دي حتى لا تخلو صلاتك من إيه؟ من قراءة. خلاص كده؟ فإن بيقول ويقرأ فاتحة الكتاب ويضم معها إلا في ثالثة الفرض ورابعته سورة من القرآن ثم يركع وينحني بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه. يعني بيقول حد الركوع الفرض الذي لا يعتد بأقل من ذلك إنه ينحني انحناء بحيث لو مد إيديه يطر ركبته بطرف صوابعه. يبقى خد بالك مش الفرض ان انا احط ايدي على ركبي، الفرض ان انا يبقى ظهري متني بدرجة ان لو مديت ايدي اطولها بطرف صوابعي. فاهم ازاي؟ وما الوضع اليدين على ركبتين؟ سنة. يعني لو واحد وقف راح حط ايديه في جيبه وراح مطاطي كده بالمستوى المطلوب خلاص اتى بالفرض، انما يمد يديه ويفرق اصابعه ويحصر ظهره وكل دي سنن مستحبات. الفرض خلاص حصل بالانحناء ده. تمام؟ فعشان كده كلام الشافعي ده الشوكاني دقيق جدا، كلام اللي هو صديق حسن خلينا نقرا عن الشوكاني يقول ثم يركع وينحني بحيث يقتدر على ان يمسح ركبتيه برؤوس اصابعه. ماشي يعمل كده، بقول يعني لا اقل من ذلك حتى يطمئن راكعا ثم يرفع رأسه حتى يطمئن قائما ثم يسجد على الآراب السبعة. آراب جمع آراب اللي هي الأعضاء، يعني اليدين هذه اثنين والرجلين هذه اثنين والركبتين كده ستة والوجه سبعة، عد الأنف والإيه والجبهة واحد. ليه؟ لأن النبي في بعض الأحاديث قال لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما تصيب جبهته في السجود، وحفظه على دماغه ومناخيره مرفوعة سجود باطل غير معتد به. لا صلاة لمن لم تصب أنفه ما تصيب جبهته في السجود. تمام؟ هنا بيقول ثم يسجد على الآراب السبعة اليدين والرجلين والركبتين والوجه ثم يرفع رأسه حتى يستوي جالسا ثم يسجد ثانيا كذلك، فهذه ركعة. كل اللي قلناه ده ركعة. ثم يقعد على رأس كل ركعتين نهايتها يعني خلص الركعة الأولى قيام بقراءة ركوع رفع سجود قعود سجود تاني قعد كده خلص الركعة رقم واحد يقف بقى ويجيب التانية ويقعد يقرأ التشهد هنا يقول ثم يقرأ يقعد على رأس كل ركعتين ويتشهد فإن كان آخر صلاته فإن كان ذلك الموضع آخر صلاته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أحب الدعاء إليه وسلم على من يليه من الملائكة والمسلمين فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ترك شيئا من ذلك قط عمدا من غير عذر في فريضة وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهي التي توارثوا أنها مسمى الصلاة هي للصلاة بتاعتنا ما ترك شيئا من ذلك قط خالص يبقى كأن دي كلها إيه ذكر فروض الصلاة تمام كده لكن حتة القراءة ويزيد إليها هذا معروف أنه هو سنة كما سيأتي تفصيله الآن لكن بيقول ان ده ايه اشياء ثابتة ما فيهاش فصال بين اهل الاسلام بيقول في هذه صلاة النبي لم يثبت انه ترك شيئا من ذلك قط عمدا من غير عذر في فريضة وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين وهي التي توارثوا انها مسمى الصلاة وهي من ضروريات الملة يعني معلومة من ملة الإسلام بالضرورة من ضروريات الملة في باب العلم يعني نعم اختلف الفقهاء في أحرف منها هل هي أركان الصلاة لا يعتد بها بدونها أو واجباتها التي تنقص بتركها أو أبعاض يلام على تركها وتجبر بسجدة السهو كذا في الحجة البالغة كلام رائع وتلخيص جيد جدا جدا وافتتاحية جيدة الأحكام الصلاة أنا أستميحكم عذرا هنقف عند الحتة دي والساعة خلاص داخلة على 10 هي بقت ونص وخمسة فإن شاء الله ربع مين نكمل بقى عشان ناخد باب الصلاة على بعضها في الصلاة على ملف كامل نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.